فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله صادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقلن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقم الصلاة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات كثير